أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. تقدم معنا فيما مضى أن يوسف أمر إخوته أن يأتوه في المرة القابلة بأخ لهم من أبيهم وهو أخوه الشقيق، وأكد عليهم الأمر وهددهم بعد أن رغبهم، خوفهم بقوله: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. لما فعل معهم هذا قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. فراودوا أباه عنه وتمكنوا من مرادهم وأتوا معهم بأخيهم من أبيهم إلى يوسف. ويعقوب عليه السلام كما سبق لما ألحوا عليه وكرروا عليه الطلب ووافق على طلبهم نصحهم بنصيحة فقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء. فعملوا بوصية أبيهم، دخلوا من أبواب متفرقة ثم اجتمعوا ودخلوا على يوسف. توقفنا هنا. قال الله تعالى: ها هم الآن إخوة يوسف جاءوا بأخيهم من أبيهم الذي لم يكن معهم في المرة الأولى، ما كان معهم والآن هو معهم. دخلوا على يوسف، ماذا فعل؟ قال الله: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. آواه إليه أي ضمه إليه وانفرد به وقال له: إني أنا أخوك، أنا يوسف أخوك الشقيق كذا وكذا. كلمه سرا بينه وبينه واستكتمه على الكلام الذي قال، لأن أخا يوسف هذا يعلم كيد إخوته وكرههم له ولأخيه، فأخبره بحقيقة الأمر واستكتمه أي طلب منه أن يكتم الخبر أنه هو يوسف. قال له: فلا إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، أي بأفعالهم التي فعلوا بيوسف والتي يفعلون بك. قال الشيخ هنا: إني أنا أخوك، أخبره بأنه أخوه استكتمه ذلك. فلا تبتئس يعني لا تحزن من البؤس، فلا تبتئس بما كانوا يعملون يعني لا تحزن على فعلهم وعملهم. عليكم السلام. وبما كانوا يعملون، والجماعة هذا الضمير لإخوة يوسف، لا تحزن على أفعالهم التي يفعلونها. ويقصد بذلك ما فعلوا بيوسف من قبل وما يفعلونه بأخيه قبل والآن وما ينوون فعله به بعد، لأنهم يكرهونه ويحسدونه. والسبب أن أباهم يعقوب يحب أخا يوسف هذا حبا شديدا، لأنه يذكره بأخيه يوسف الذي فقده، فكان لا يفارقه من شدة محبته له، لا يفارقه، دائما معه. إذن فإخوة يوسف يقع في الحمد لله يقع في نفوسهم يقع في نفوسهم على أخي يوسف مثل ما كان في نفوسهم على يوسف، ولهذا يقول له: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، يعني ما فعلوه بي وما يفعلونه بك لا تحزن، فإن الله عز وجل سيعوضك ويجازيك. ويحتمل هذا بما كانوا يعملون، يحتمل أن يكون الضمير في بما كانوا يعملون واو لفتيانه، أي لا تبالي بما تراه من تحيلي في أخذك، لأن يوسف عليه السلام سيصنع حيلة ليأخذ أخاه وليبقيه معه كما سيأتي، بمعنى كأنه يقول له إذا رأيت فتياني أي عمالي وقدامي يفعلون بك أمرا ما، لأنهم سيجعلون صواع الملك في رحله، سيجعلونه في رحل هذا الأخ، فإذا رأيتهم يفعلون بك شيئا فلا تبالي، فإني سأحتال على إبقائك معي. فهذا هو الوجه الثاني في قولي فلا تبتئس، يعني لا تبالي ولا تلتفت بما كانوا يفعلون، أي الفتيان، بما يفعله الفتيان برحلك، إذا رأيتهم يفعلون شيئا برحلك فلا تبالي ولا تهتم، فإني سأدبر أمرا لتبقى معي. إذن هما احتمالا، إما المعنى فلا تبتئس بما كانوا يعملون الواو لإخوة يوسف، يعني لا تحزن على أفعالهم التي فعلوا بأخيك بي، يعني بأخيك يوسف، وما زالوا يفعلون، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الضمير بفتيان يوسف أي للعمال، إذا رأيتهم يفعلون فعلا ما برحلك فلا تبالي ولا تلتفت ولا تهتم، فإني أريد أن أدبر أمرا ما لأبقيك معي. إذن فيكون المعنى لا تبالي بما تراه من تحيلي في أخذك، كأنك لم تر شيئا، وضع المعنى. قال الله تعالى فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. جعل السقاية، السقاية هي الصواع، صواع الملك، وهو إناء يشرب به الملك ويكال به الطعام، كان من فضة وقيل كان من ذهب. إذن فلما جهزهم بجهازهم أي أنه جعل لكل واحد كيله في رحله، هؤلاء يوسف وإخوة يوسف الأحد عشر، كل واحد جعل له الفتيان أي العمال عند يوسف، جعلوا لكل واحد جهازه في رحله. فلما انتهى الأمر وجهزوهم جميعا جعل السقاية في رحل أخي، جعلها أمر بجعلها، مش معنى أنه جعلها بيده، إذ لو جعلها بيده لرأوه ولا اكتشف أمره وهو العزيز صاحب المنصب والولاية، فلا يمكن أن يجعل ذلك بيده، هذا بعيد، مش مستحيل لكنه بعيد. إذن فجعل بمعنى أمر بالجعل، لأنه هو متولي هذه الأمور، والعادة أن متولي مثل هذه المناصب لا يعمل بيده، يأمر العمال والفتيان ليقوموا بهذا. إذن جعل أمر بالجعل، وهذا إسناد مجازي معروف. جعل السقاية في رحل أخيه، كلف بعض الفتيان أن يجعلها في رحل أخيه، والمراد بأخي هنا أخوه الشقيق بنيامين. جعل السقاية، قلنا السقاية هي الصواع، صواع للملك، وهذا الصواع للملك كما قلنا إناء يشرب به الملك ويكال به الطعام، كان إناء نفيسا غاليا، قيل كان مصنوعا من فضة وقيل كان من ذهب، فهو على كل حال غالي الثمن، لأن الفضة في ذلك الزمن كان لها شأن، كان لها قيمة، نعم هي أقل قيمة من الذهب لكن في الجملة لها قيمة. وقصد بجعله في رحل أخيه أن يحتال على إمساكه معه، قال لك لماذا تعمد يوسف أن يجعل السقاية في رحل أخيه؟ ليجعله معه، أراد أن يحتال عليهم بحيلة حتى يبقى أخوه معه. كيف؟ إذ كان شرع يعقوب أن من سرق استعبده المسروق له، شرع يعقوب، شرع الله الذي نزله على نبيه يعقوب كان فيه هذا الحكم بالنسبة للسارق، أن من سرق أحدا استعبده المسروق له، إذا سرق أحد أحدا يصير السارق عبدا للمسروق عندهم. نعم، هذا كان شرع يعقوب، شرع الله تعالى المنزل على يعقوب عليه السلام، وهو يوسف كما سيأتي معنا إن شاء الله هنا في هذه المسألة عامل بشرع يعقوب، كما سيذكر الله رب العالمين بعد ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، بمعنى أنه أخذ أخاه بحكم يعقوب لا بحكم الملك. أما حكم الملك فسيأتي أنه كان يضرب ويضاعف عليه الغرم، السارق يضرب ويضاعف عليه الغرم، ولكن في شرع يعقوب كان السارق يسترق للمسروق له. إذن فاحتال هذه الحيلة، عمل بهذه الحيلة ليبقي أخاه عنده. إذن الشاهد، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، أمر أن تجعل في رحل أخيه بنيامين، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. بعد أن انتهى الأمر وتم تجهيزهم بجهازهم، أذن مؤذن أي نادى مناد، نادى مناد يا أيها الناس أحدكم سرق، سرق صواع الملك. ثم أذن مؤذن أي نادى مناد، متى؟ بعد انفصالهم عن مجلس يوسف، يعني جهزوا برحالهم وانفصلوا قليلا عن مجلس يوسف، حينئذ نادى المنادي، وكل هذا بتدبير من يوسف عليه السلام. أيتها العير يعني يا أيتها القافلة إنكم لسارقون، لأن آخر عير دب الآن قبل نداء المنادي، آخر عير جهزت هي عير إخوة يوسف، آخر قافلة، آخر رفقة جهزت هي هذه الرفقة وهذه القافلة، قافلة إخوة يوسف، 11 بعيرا، 11 بعير، كل بعير عليه شخص. إذا أيتها العير بمعنى أيتها القافلة والرفقة، المقصود هؤلاء 11. إنكم لسارقون، الكاف ضمير خطاب، والخطاب موجه إلى إخوة يوسف لأنهم آخر قافلة قبل نداء المنادي. إنكم لسارقون. قال الشيخ: وإنما استحل أن يرميهم بالسرقة لما في ذلك من المصلحة من إمساك أخي، لأنه لما قال المنادي بأمر يوسف قال إنكم لسارقون، هذا من باب الإبهام، من باب الإبهام، ويوسف يعلم أن الصواع في رحل أخيه، لكن لإبهام الأمر عليهم لئلا يكتشفوا أن ذلك مدبر وأنه مخطط له، عمم التهمة وقال إنكم لسارقون، بمعنى شي واحد منكم سرق لا ندري من يكون، ولهذا وغيجي معنا من بعد، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه لئلا يطلعوا ببعض القرائن على أن ذلك أمر مدبر. إذا قال إنكم لسارقون. قال الشيخ يجيب عن سؤال: كيف استحل يوسف أن يخاطبهم، يعني أن يأمر من يخاطبهم بأنهم سارقون؟ قال: لما في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه. هذا بوحي من الله رب العالمين مستمع منه، والمسوغ لذلك والمجيز له هو ما يترتب على ذلك من المصلحة الآتية هي غجي من بعد، التي سيظهر بها الحق ويزهق الباطل. فإذا المصلحة الآن الأولى هي أن يمسك أخاه عنده، لأنه يعلم أن إخوته سيكيدون له كيدا، فأراد إمساكه، ومن بعد ستتضح الحقائق وتظهر الأمور. وقيل إن حافظ السقاية نادى إنكم لسارقون بغير أمر يوسف، وهذا بعيد لتفتيش الأوعية. بعضهم قال ما نحتاجوش لهذا الجواب، وإنما استحل أن يرميهم بالسرقة لما في ذلك، ما نحتاجوش الجواب، علاش نقول هذا المنادي نادى بالنداء دون إذن يوسف وأمره، ما قالش لي قل لهم إنكم لسارقون فقالها دون أمره، وبالتالي فهذا من كلام المنادي بغير إذن يوسف. قال الشيخ: هذا القول الثاني قول بعيد، وهذا أسلوب للشيخ الإمام ابن جزي، أنه أحيانا يصرح بضعف بعض الأقوال التي ينكرها. قال: هذا القول الثاني بعيد، لماذا؟ لتفتيش الأوعية. ولمن جاء، إذا لاحظوا إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ إذا لما قالوا إنكم لسارقون قالوا شكون هؤلاء؟ إخوة يوسف تكلموا وأقبلوا عليهم، أي أقبلوا على الفتيان، على فتيان يوسف، على العمال. ماذا تفقدون؟ يسألوا لأنهم لا يعرفون شيئا، إخوة يوسف ما عرفوا شيئا مما وقع. ماذا تفقدون؟ ما الذي أضعتموه؟ ما الذي سرق؟ قالوا نفقد صواع الملك، هذا الصواع اللي قلنا إلى يشرب به الملك ويكال به الطعام من فضة أو من ذهب. الذي فقدناه وسرق منا وضاع هو صواع الملك، شيء غالي لا يستطيعون ضمانه. ثم قالوا لهم ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولمن جاء به حمل بعير يعني من وجده ورده له يعطيه مكافأة على ذلك، له حمل بعير على وجه الجعل. شمع الجعل أي المكافأة، لاستطع يجبد لنا صواع الملك ويجيبه ويستخرجه فله أجرة، له جعل. شنو هذا الجعل والأجرة؟ حمل بعير. وأنا به زعيم أي ضامن، أنا ضامن لهذا الحمل، به أي بالحمل حمل البعير، زعيم أي ضامن. وتقدم معنا أن هذه الآية يستدل بها على مشروعية الضمان، على مشروعية الضمان ديال الأشخاص، واحد يتدخل ويضمن شخص آخر، هذا مما يستدل بها على ذلك. والضمان كما هو معلوم في محله لا يكون إلا لله، إذا تدخل شخص ليضمن شخصا في تجارة أو سلف فلا يجوز أن يكون ذلك إلا لله، ما كاينش الضمان بمقابل، يضمن لله رب العالمين مثل السلف. إذا السيد قال وأنا به أي بالحمل، الحمل هذا ديال البعير اللي غنعطيوه اللي جاب لنا صواع الملك، زعيم أي ضامن أضمن له ذلك. أو سيد قال زعيم أي ضامن لحمل البعير لمن رد الصواع، الصواع. وهذا من كلام المنادي وقيل من كلام يوسف. قالوا هذو شكون دابا اللي غيجاوبوا؟ إخوة يوسف. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا لإخوة يوسف أنتم تعرفوننا من كثير من قرائن الأحوال، تعرفون شأننا وأمرنا، أننا ما جئنا لنفسد في الأرض، يعني ليس حالنا حال السارقين وليس شأننا شأن الفاسقين والفاجرين، وأنتم قد رأيتم بعض القرائن التي تدل على ذلك. من القرائن التي تدل على ذلك ذكروا في كتب التفاسير أنهم كانوا أنهم كانوا يجعلون الأكمة في أفواه إبلهم، الأبعرة التي أتوا بها، الإبل التي أتوا بها، كانوا يجعلون في أفواهها أكمة. الأكمة جمع كم، كيف تقولوا في هذا بحال الكمامة؟ كانوا يجعلون في أفواه إبلهم أكمة لئلا تأكل من زروع الناس، يعني من شدة ورعهم الناس واحتياطهم كانوا يجعلون على أبعرة على إبلهم أكمة باش ما تأكلش من زروع الناس في الطريق. فيقولون لهم أنتم تعرفون حالنا وشأننا وأننا لسنا من الفساق والفجار حتى تتهموننا بالسرقة. تالله يقسمون بالله لقد علمتم ما جئنا لنسكن في الأرض وما كنا سارقين، ما جئناكم إلا من أجل طعام، إلا من أجل الميرة، ولسنا من السارقين، وأنتم تعرفون ذلك من قرائن الأحوال. وقالوا هذا الكلام، هذا القسم الذي أقسموه قسم مشرف معنى التعجب، بمعنى يتعجبون من اتهامهم لهم، خاصة أن يوسف قد عاملهم قبل معاملة خاصة على حسب الظاهر في ظاهرهم هم أنه أكرمهم وتلطف معهم وكذا وكذا، فتعجبوا أن يتهمهم بالسرقة. ولهذا قالوا ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، يعني وما كنا سارقين في الماضي، بمعنى ما سرقنا قط، ما عمرنا مسطنا، فكيف نسرق الآن؟ قال الشيخ استشهدوا بعلمهم لما ظهر لهم من ديانتهم في دخولهم أرضهم، حتى كانوا يجعلون أكمة في أفواه إبلهم لئلا تنال زروع الناس. إذن بس استشهدوا بعلم أولئك الفتيان بحال إخوة يوسف، بحالهم هم أي إخوة يوسف، وذلك بما ظهر لهم أي لفتيان يوسف من ديانة إخوة يوسف، بمعنى يظهر عليهم التدين، يظهر عليهم الاستقالة، فكيف يتهمونهم بأنهم سارقون، بأنهم جاءوا للسارقة، وهم يعلمون أنهم مسالمون وما جاءوا إلا للطعام، يعني بقرائن الأحوال في الظاهر. هذا معنى قولهم لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا شكون هؤلاء اللي جاوبوهم؟ فتيان يوسف، العمال فتيان كي جاوبوا إخوة يوسف. فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، يعني ما جزاء من وجد عنده الصواع. أنا غنفتشو لكم الرحال ديالكم. فما جزاء من وجد عنده الصواع إن كنتم كاذبين فيما إن كنتم كاذبين في قولكم وما كنا سارقين. لأنهم قالوا لهم وما كنا سارقين، قال لهم إلا فتشنا دابا الآن الأوعية ديالكم ولقينا شي واحد فيه صواع الملك، شي وعاء فيه صواع الملك، فما جزاء من نجد عنده صواع الملك إن كنتم كاذبين في قولكم وما كنا سارقين. أنا أقول لهم ما كنا سارقين، إذا لا القول وعاء إذا فهم كاذبون في قولهم. أش قالوا إخوة يوسف؟ جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي جزاؤه أن يستعبد. وكان هذا حكم الله عز وجل في السارق في شريعة يعقوب كما أشرنا إليه وسيأتي إيضاحه. إذن قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قال الشيخ أي قال فتيان يوسف أو قال المؤذن وأصحابه، المقصود جماعة فتيان يوسف، ما جزاء آخذ الصواع إن كنتم كاذبين. إذا الضمير في قوله فما جزاؤه باش يعود على آخذ الصواع أو قل على السارق، فما جزاء السارق إن كنتم كاذبين، آخذ الصواع إن كنتم كاذبين في قولكم وما كنا سارقين، يعني ما جزاؤه إن وجد عندكم وفيكم. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، جزاؤه من وجد في رحله أي من وجد في رحله يسترق، ثم أكدوا ذلك بقولهم فهو أي السارق جزاؤه أي جزاء المسروق لا غير. لحظة التقدير شوية يحتاج إلى تأمل. جزاء آخذ الصواع، دابا الضمير جزاؤه نفس يرجع إلى نفس الضمير السابق، أي جزاء السارق نفسه بسهولة. قولوا جزاء السارق الذي وجد في رحله صواع الملك أنه يسترق، فين تؤخذ يسترق؟ فهو أي السارق جزاء المسروق، بمعنى فهو السارق هو نفسه هو الجزاء وهو الثواب ديال المسروق لا غير. جزاء السارق هو ثواب وجزاء ومكافأة المسروق، أي أنه يستعبد يسترق يتعطى له واللي دياله، يصير السارق ملكا للمسروق له. قال الشيخ المعنى أن إخوة يوسف أفتوا فيما سئلوا عنه، بس أفتوا بشريعة أبيهم يعقوب لا بشريعة الملك، لأن شريعة الملك في الأمر هذا هو أن يضرب ويؤخذ منه أن يضرب ويؤخذ منه ضعف ما سرق، تكشي لسرق يعطي المثلين ديالو، يغرم الشيء مضاعفا ويضرب، لكن هم لم يحكموا فيه بشريعة الملك لأنهم كانوا يتبعون دين أبيهم شريعة أبيهم يعقوب، فلهذا قالوا له أن يسترق، يعني أن يصير السارق ملكا للمسروق. المعنى أن إخوة يوسف أفتوا فيما سئلوا عنه فقالوا جزاء السارق أن يستعبد ويؤخذ في السرقة، وهذه كما قلنا سنة آل يعقوب. وأما الإعراب، طيب كيف نعرب جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه؟ قال فيحتمل وجهين، الجملة ديال جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كيف نعرب هذا؟ الوجه الأول في الإعراب أن يكون جزاؤه الأول مبتدأ، ومن مبتدأ ثاني يعني، وهي شرطية أو موصولة وخبرها فهو جزاؤه، والجملة خبر جزاء الأول، وضع سهل الإعراب. قالوا إذا نعرف جزاؤه مبتدأ، من شرط هنشوف مثلا على أنها شرطية مبتدأ وهي اسم شرط جازم يجزم فعله وفعل شرط يجاب جزاؤه. من وجد وجد فعل ماض مغير الصيغة ونائب الفاعل ضمير مستقبله هو وجد له فعل الشرط مبني على الفتح في محل جزم. في رحله جار مضم متعلق بوجد والجملة ديال فهو جزاء ثار بضم الشرط والجواب وجملة فهو جزاؤه في محل جزم جواب الشرط والجملة من الشرط والجواب في محل رفع خبر المبتدأ الثاني والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. الشيخ اختصر هذا هو الإعراب فعلا. إذا هذه نجعلنا من شرطية ويجوز أن نجعلها موصولة تو جائز. إذا لاحظوا جزاؤه مبتدأ أول من الموصولة مبتدأ ثاني وجد في رحله الجملة لا محل لها صلة الموصول فهو جزاء الفاء داخلة على الخبر لأن المبتدأ من ألفاظ العموم والمبتدأ من ذلك يكون مشبه بالشرط تدخل الفاء على الخبر. هو جزاؤه الجملة خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول فهم الكلام. هذا الإعراب الأول. الإعراب الثاني قال وجه الثاني أن يكون من خبر المبتدأ الأول على حذف مضاف بمعنى ما يقولش الخبر جملة لا يكون خبر مفرد من هي الخبر لكن على حذف مضاف والتقدير جزاؤه أخذ من وجد في رحله جزاؤه أخذ من وجد إذن من خبر على حذف مضاف. وتم الكلام ثم قال فهو جزاؤه أي هذا الحكم جزاؤه. شنو هو هذا الحكم أي أخذ من وجد في رحله وهو الاسترقاق أخذه أي استرقاقه واستعباده. إذن قال الله تعالى قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. إذن المعنى باختصار أش قالوا إخوة يوسف لما قالوا لهم الفتيان للقينا عند الصواع شنو الجزاء ديالو حكموا فيهم بشريعة يعقوب قالوا الجزاء ديالو أن يسترق للمسروق واضحنا كذلك نجزي الظالمين كذلك أي مثل ذلك الجزاء نجزي الظالمين بالسرقة نجزي الظالمين بالسرقة مثل ذلك الجزاء. هذا الكلام هذا كذلك نجزي الظالمين إن كان من كلام إخوة يوسف فقد صرحوا بأن هذا هو حكم الله عز وجل عندهم في السارق بمعنى هذا هو من تتمة كلامهم. قالوا أي إخوة يوسف جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين أي كذلك نحكم فيهم في الظالمين أي السارقين في شريعتنا. قالوا ليوسف هكذا هذا الشيء اللي قلنا لك اللي هو أنه يسترق هكذا نحن نجزي الظالمين أي السارقين في شريعتنا السارقين هذا هو الجزاء ديالهم عندنا أنهم يسترقون للمسروقين. إذن فهذا يتضمناش من اللي قالوا هذا الكلام جزاؤه موجود في رحله فهو جزاء هذا الكلام ماذا يستلزم يستلزم التصريح منهم بتفتيش أوعيتهم كأنهم الآن ضمنا أو لزوما أقروا ووافقوا على أن تفتش أوعيته قالوا هذا هو الحكم يا الله تفتش الأوعية إذا بغيته لأنهم كان عندهم جزم وقطع أنه ما سرق أحد منهم صواع الملك يعرفون بعضهم بعضا. وقال الشيخ وقد كان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نسخ بقطع الأيدي قال لك هذا الحكم هذا اللي هو أن يسترق السارق للمسروق له كان في أول الإسلام في أول بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان هذا هو حكم الله في السارق ثم نسخ بقطع الأيدي قيل هذا قيل مما ذكره بعض أهل العلم. إذا الآن ضمنا قلنا ولزوما من اللي قالوا هذا الكلام فقد أقروا ووافقوا على تفتيش أوعيتهم كانوا قالوا يا الله تفتشوا الأوعية واللي لقيتوا خذوا هذا هو المعنى. علاش قالوا هذا الكلام لأنهم يجزمون أن تشهد فيهم مسرقة صواع الملك فيهم. قال الله تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه فبدأ بأوعيتهم أي بدأ في التفتيش بتفتيش أوعيتهم من يبغي مرة الفتيان بالتفتيش قال لهم فتشوا الأوعية ديالهم هما قبل أخيه. لماذا فعل ذلك؟ قال الشيخ هذا تمكين للخيلة ورفع للتهمة ما مشاش الوعاء ديال الأخ ديالو مباشرة يمشي لي هو الأول غيقولوا إذا من اللي مشى لي هو الأول راه عارفه من كاين إذا تعمد أن يجعله في رحله كان كيلح علينا نجيبوه من اللي جبنوه جعل هذا في رحله فليبعد التهمة وليرفعها بدأ بأوعيتهم. قال الغلمان فتشوا الأوعية ديالهم من الأولين وخليوا الأخ ديالهم هو الآخر، حتى إذا فتشوا الأول ولم يجدوا الثاني ولم يجدوا الثالث والعاشر، يعني ينقص الشك من نفوسهم شيئا فشيئا، بقى لهم غير الأخ ديالهم، هذا يستبعدون جدا أن يكون قد سرق صواع الملك. فوجدوا الصواع في رحله. إذا قال فبدأ بأوعيتهم، أي بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء أخيه، قبل تفتيش وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. بعد ذلك عاد وجدوا الصواع، ولا قل السقاية، استخرجها أي السقاية بمعنى الصواع، من وعاء أخيه. لماذا فعل يوسف هذا الشكاب؟ لماذا؟ قال الشيخ ليصح له بذلك إمساكه معه، لأن هذه الشيلة اللي ممكن أن يمسك بها أخاه معه بحق، يعني دون أن يعترضوا ودون أن ينكروا، هذه الحيلة التي يمكن بها ذلك، لأنه كيولي له حق في إمساكه، وخاصة أنهم هم من اقترح هذا الجزاء، الجزاء هم من اقترحه، جاء من عندهم عملا بسنة أبيهم. إذا ليصح له بذلك إمساكه معه. وإنما أنث الصواع في هذا الملك لأنه سقاية، أو لأن الصواع يذكر ويؤنث. علق هنا ثم استخرجها، ما قال ثم استخرجه، أي الصواع استخرجها. إذا إما الضمير عائد على السقاية، لأن السقاية بمعنى الصواع، تقدم لنا جعل السقاية في رحل أخيه، أو أن لفظ الصواع يذكر ويؤنث. يجوز نقول هذا صواع وهذه صواع، فإذا كان لفظ الصواع يذكر ويؤنث فالضمير عائد على الصواع، لا نقول السقاية. ثم استخرجها أي الصواع لأنها تؤنث، وإذا قلنا لا هو مذكر ولا يؤنث نقول الضمير عائد على السقاية بمعنى الصواع. ثم استخرجها أي السقاية، والسقاية هي الصواع. قال تعالى ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف. كذلك كدنا ليوسف أي صنعنا له هذا الصنع، بمعنى أن هذا الفعل اللي دار يوسف بإخوته كان بوحي من الله عز وجل، الله تعالى هو الذي علمه وأوحى إليه أن يفعل بهم هذا الفعل. كدنا ليوسف كذلك، أي مثل ذلك الكيد، هذا اللي شفتو، كدنا ليوسف أي صنعنا له هذا الصنع، أو علمناه هذا الاشتيال في أخذ أخيه، هذه الطريقة ليأخذ أخاه. ثم قال الله من بعد ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. الآن هو أخذ أخاه بدين وحكم وشرع من؟ يعقوب. لو أنه عمل في يوسف بشرع الملك، أي ملك مصر، ملك اللي فوق منه الملك ديال مصر، لما أخذ أخاه، لا كان ليأخذ أخاه، لأن الشريعة ديال الملك قلنا أن يضرب ويضمن مرتين ويطلق سراحه، لا يسترق، إذا فما عندوش طريقة كيف يبقيه معه بالنسبة لشرع وحكم ملك مصر. ولهذا قال ما كان ليأخذ، بمعنى ما كان يوسف يستطيع أن يأخذ أخاه في دين الملك لو بغي يحكم فيهم بحكم الملك، ولهذا ترك الحكم لهم، قال لهم فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، الحكم أنتم، وهو يعلم أنهم سيحكمون بشريعة أبيهم لأنهم متبعون لشريعة أبيهم، راق إلى أنبياء ماشي فساق ولا فجار، هو يعلم أنهم سيحكمون بشريعة أبيهم المنزل عليه من الله تعالى، فلهذا حكم بها على يوسف على أخيه ولم يحكم بحكم الملك أي بشريعة الملك. ولهذا قال ما كان شكون يوسف، ما كان يوسف يستطيع أن يأخذ أخاه في دين الملك، أي في دين حكم الملك أي ملك مصر، في شريعة الملك، في القانون لوضع الملك في مصر، ما كان يستطيع أن يأخذ أخاه. والشيخ بن قال لأنه إنما كان جزاء السارق عنده عند الملك أن يضرب ويضعف عليه الغرم، ويضعف ولو يضعف عليه الغرم، ولكن حكم في هذه القضية بحكم آل يعقوب وهو الذي ذكرنا. طيب ما معنى قوله تعالى إلا أن يشاء الله؟ أي إلا أن يشاء الله أخذه بحكم أبي. إذن تقدير هكذا نبدأ من هنا. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لكن شاء الله أخذه بحكم أبي. بمعنى ما كان يستطيع يوسف أن يأخذ أخاه، يعني أن يبقيه معه لو حكم بدين الملك، إلا أن الله شاء أن يأخذه بحكم أبيه يعقوب. إلا أن يشاء الله، ما معنى؟ أي إلا أن يشاء الله أخذه. بماذا أخذه؟ بحكم يعقوب. بمعنى لكن شاء الله أخذه بحكم أبيه يعقوب، ولو حكم بحكم الملك لما أخذه. قال تعالى نرفع درجات من نشاء، وقرئ نرفع درجات من نشاء، والمعنى واحد لا يختلف. نرفع درجات من نشاء، نرفع من نشاء، لاحظوا لا القراءة الفقهية، شنو الإعراب؟ نرفع درجات من نشاء، إذن درجات مفعول ثان مقدم، ثان لا، ومن مفعول أول، والتقدير نرفع من نشاء درجات، نرفع الذي نشاؤه من العباد درجات، وضع المنع. إذن فدرجات مفعول ثاني مقدم، ومن مفعول أول مقدم، ونرفع درجات من نشاء ذكر مفعول أول اقتصارا، اقتصارا بمعنى أن الآخر استغني عنه، هذا هو معنى الاقتصار، حذف لغير دليل استغناء عنه واكتفاء بمفعول واحد. نرفع درجات من نشاء والمعنى واحد، وضع. وشنو المراد بالرفعة هنا؟ نرفع درجات من نشاء لدرجات من نشاء، أش من رفعة هذه؟ رفعة باش بأي شيء رفعة؟ هذه الرفعة بالعلم، نرفع من نشاء درجات بالعلم، هذه تدل على رفعة العلم. وشنو المقصود بها؟ المقصود بها الإشارة إلى رفع الله يوسف درجات، باش الله تعالى رفع يوسف درجات وصار إلى هذا المقام وصار له هذا التمكين، باش بالعلم كما ذكر الله رب العالمين في أول السورة، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فرفعه الله درجات بمشيئته، شاء الله أن يرفعه، ورفعه بالعلم. والدليل على أن المقصود بالرفعة هنا الرفعة بالعلم أنه قال بعد هذا شنو قال؟ وفوق كل ذي علم عليم، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، هذه قرينة على أن المراد بالرفعة الرفعة بالعلم، نرفع من نشاء درجات بالعلم كما رفعنا يوسف درجات بالعلم بما آتاه الله تعالى من تأويل الأحاديث. إذا القرين على أن المقصود العلم هي قوله وفوق كل ذي علم عليم، لأنه لما ذكر الرفعة بالعلم بيّن أن كل من رفعه الله بالعلم مهما ارتفع شأنه وعلى قدره بالعلم فإن فوقه من هو أعلم منه، إلى أن ينتهي العلم إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. لو فضل شي حد لكن كشي واحد بحاله في العلم من المخلوقين فالله عز وجل أعلم منه، ولهذا قال وفوق كل، كل تفيد العموم ما كاين استثناء، وفوق كل ذي علم أي صاحب علم، فوق كل عالم عليم، وهو الله عز وجل. المخلوقون يتفاضلون في العلم لكن ينتهي علم أعلم عالم من المخلوقات إلى أن علم الله تعالى فوق علمه، بل لا مقارنة بين علم الله وعلمه. إذا قلنا علم الله أعلم من علم أعلم المخلوقات فاسم التفضيل على غير بابه، لأن اسم التفضيل قد يدل على التنقيص من علم الله عز وجل. إذا بغينا نقارن علم الله تعالى بعلم المخلوق وقلنا الله أعلم من علم المخلوق بمعنى أن المخلوق عالم الله أعلم من علمه، هذا ينقص من قدر علم الله عز وجل، بل لا مقارنة، واسم التفضيل على غير بابه. إذا شنو المعنى؟ علم الله فوق علم كل عالم من علماء الدنيا من المخلوقين، أي عالم، بل علم المخلوقين، علم المخلوقين كلهم الجمع كامل منذ أن خلق الخلق إلى أن تقوم الساعة، والمخلوقات بمختلف أجناسهم من الإنس والجن والملائكة، ولا يساوي علمهم من علم الله شيئا، لا يقارن علمهم جميعا بعلم الله عز وجل. أحاط بكل شيء علما، وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى. إذا الشاهد يقول الله وفوق كل عالم وفوق كل عالم من هو أعلم منه. إن كان من المخلوقين فذاك ظاهر، أنت عالم راه فلان أعلم منك من المخلوقين، وإن لم يكن من المخلوقين فالله تعالى أعلم فوق كل عالم. وضح المعنى؟ هذا معنى وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هم الآن لما وقعت الواقعة جاءت الأخلاق الفاسدة والخبيثة من إخوة يوسف، تكلموا بكلام آلم يوسف وأثر فيه وآذاه وضره وشق عليه. إيش قالوا؟ هم الآن يعني أذعنوا للواقع وشافوا بعينهم أن الصواع ديال الملك كان في رحل أخيه. فشنو قالوا؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، بمعنى هو يقول هذا هو أخوه من أم، لأن أمهما مستقلة عن أم هؤلاء. هذا هو أخوه معروفون بالسرقة، هم اللي تتبع لهم السرقة، ويقصدون أن يوسف كذلك كان قد سرق من قبل. وسنذكر ثلاثة أوجه في هذا في سرقة يوسف. إذا قالوا، شكون هذو اللي قالوا؟ إخوة يوسف. أش قالوا؟ إن يسرق هذا بنيامين، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل وهو يوسف، لأن يوسف هو أخو، وهم لا يعلمون أن العزيز هو يوسف، ما عارفين أنه يوسف، لكن يخبرونه بأخي أن هذا لا يشبهنا، ما كيشبهش لي نحن، يشبه أخاه لأن أمهما واحدة مستقلة، ليست أمهما أمنا، وبالتالي فهو أخوه بناتهم شبه، تا واحد أخوه من اللي كان صغير كان سرق، هذا هو المعنى، فقد سرق أخ له من قبل. ومشي فقد سرق الآن، انتبهوا المعنى، مشي يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أنهم يتطيرون ولا يدعون علم الغيب، لا يخبرون قالوا هذا دابا من السرق، عرفنا على السرق، كانهم قالوا هكذا هذا من السرق، عرفنا العلة على السرق لأن أخوه كان سبق ليه سرق في الصغر. فإذا بينهما شبه، لما كانت أمهما واحدة بينهما شبه، لأن أخوه رحنا عاقل في واحد واقعة كان سرق، إذا هذا معاه من نفس الأم كذلك سرق الآن، وسيأتي ذكر ذلك على قالوا هذا الكلام سيأتي بيانه. فهذا الأمر إنما صدر، هذا كلامهم، هذا الأمر إنما صدر من ابني راحيل. راحيل قيل هذا هو اسم أم يوسف وأخيه، اسمها راحيل وابناها يوسف وبنيامين، بمعنى فهذا الأمر إنما صدر من ابني راحيل لا منا. وقصدوا بذلك الكلام رفع المعرة عن أنفسهم، ورموا بها يوسف وشقيقه، بغاو يرفعوا العيب عن أنفسهم، قالوا لا احنا لم يثبت عنا السرقة ولا يمكن أن نسرق، ولكن هذا العيب وهذا المعرة إن ثبتت الآن عن أخيه فنخبركم أنها إن ثبتت الآن عن أخي يوسف فنخبركم أنها ثبتت عن يوسف واحد خوس نيتو يوسف من قبل لما كان صغيرا. قال الشيخ واختلف في السرقة التي رموا بها يوسف، إذا على هذا هم في أدارهم أن يوسف قد سرق من اللي كان صغير. طيب شنو هي السرقة التي سرق؟ اختلف المفسرون على ثلاثة أقوال. القول الأول، هذه واحد الواقعة، أن عمته ربته فأراد والده أن يأخذه منها، وكانت تحبه ولا تصبر عنه، فجعلت عليه منطقة لها ثم قالت إنه أخذها فاستعبدته بذلك وبقي عندها إلى أن ماتت. هذه القول الأول، فهمتوا القصة هذه؟ يعني هذه السرقة شو قصدوا بها؟ يوسف لما كان صغيرا كان في الصغر مربي عمته، ولما جاء والده يعقوب يأخذ من عند عمته كبر شي شوية وجاء يأخذه، كانت تحبه حبا شديدا ولا تصبر على مفارقة يد عمته، فشو دارت حيلة لتتهمه بالسرقة حتى تستعبد، لأن الشريعة ديال عقوب أن الإفراق يصير مستعبدا للمسروق له. شنو الحيلة التي فعلت؟ جعلت منطقة لها، جعلت عليه منطقة، واحد الثوب يسمى منطقة، ثوب لها جعلته عليه، جعلته يلبسه من أسفل، من اللي جبه يديه قالت قد سرقت مني المنطقة، ففتشوه ووجدوها عليه وصغر، فاستدلت بذلك أو اتهمته بذلك بأنه سرق. علاش دارت هذه الحيلة؟ غير باش يبقى معها، فبقي معها إلى أن ماتت، عاد أخذه والده، فشاع حينئذ عندهم أنه قد قد سرق. فهذه هي القصة اللي قصده فقد سرق أخ له من قبل، واضح؟ هذا القول الأول. القول الثاني أنه أخذ صنما لجده والد أمه فكسره. القول الثاني أن جده والد أمه، مش والد أبي، جد أبو أمه، الجد من جهة الأم، كان مشركا، كان له صنم يعبده، فأخذ الصنم له خفية وكسره لئلا يعبده جده. فمن اللي اخذ الصنم خفية لجده وكسره؟ قالوا سرق، يعني سرق الجد الصنم. القول الثالث أنه كان يأخذ الطعام من دار أبيه ويعطيه للمساكين. ما كان يأخذه على وجه خفية، كان يأخذه كما تأخذ اليوم المرأة من طعام بيت زوجها وتتصدق به في شيء لا تعلم أن الرجل يتشاح فيه مع الزوجة، لأن جاء شرعا. المرأة مثلا جاء واحد مسكين بغى الخبز ولا هذا وأعطته شيئا من خبزين أو نحو ذلك مما لا يتشاح الناس فيه، فلا يشترط أن تستأذن زوجها في هذا، في الشيء اليسير القليل التي تعلم أن زوجها لا يمنع منه. فهذا هو الذي فعل يوسف، كان أحيانا يأخذ شيئا من طعام دار أبيه ويتصدق به على المساكين، فقالوا فقد سرق أخ له من قبل. إذن السرقة هذه التي أثبتوها على يوسف اختلف فيها على هذه الأقوال الثلاثة. إذن القصة بالعمته التي يعني فعلت به تلك الحيلة وهو ما أخذ شيئا، أو المنكر الذي غيره لما كسر صنم جده لأبيه، أو ما كان يتصدق به من طعام يسير من دار أبيه، وهذا كله في الحقيقة ليس سرقة، لكن هم تمسكوا بالظاهر وقالوا في يوسف هذا الكلام فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، آلموه بهذا الكلام، آذوه، إذ ألحقوا به هذه المعرة وبأخي أخوه، فهو بريء أصلا، وهو كذلك وقع له مثل ما وقع لأخي، لكنه لم يظهر لأنه ما زال يريد أمرا آخر سيأتي بعده، ولهذا كتم الأمر وأسره في نفسه ولم يظهره، وقال في نفسه لم يظهر له، أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصنعون، هذا قالها في نفسه. إذن قال الله تعالى فأسرها يوسف في نفسه، شو أسرها؟ دمر علم ماذا يعود؟ اختلفوا في ذلك على أقوال أظهرها قولان ذكرهما الشيخ، قول الزمخشري وقول ابن عطية. القول الأول أن الضمير في أسرها راجع للجملة المذكورة بعد، هذا مثل ضمير الشأن، هذا بحال ضمير الشأن تفسره الجملة بعده، إذن الضمير راجع للجملة الآتية بعده. فأسرها يوسف أي الجملة الآتية اللي هي أنتم شر مكانا، ما قالهاش بمعنى بغي يقول لهم أنتم شر مكانا، لكن أسرها في نفسه كتمها وخلها عنده داخل وما قالهاش لهم. هذا هو قوله الأول، قوله الزمخشري. قال الشيخ قال الزمخشري الضمير لجملة التي بعد ذلك وهي قوله أنتم شر مكانا، والمعنى قال في نفسه أنتم شر مكانا، لأنه قال فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم، مش قال لهم جاهرهم بذلك، لا لم يجاهر بذلك بل قال ذلك في نفسه، وهذا هو معنى أسرها. القول الثاني وقال ابن عطية الضمير للحزازة التي وجد في نفسه من قوله فقد سرق أخ له من قبل، من قولهم فقد سرق أخ له. إذن أسرها شنو هي؟ أسرها أي الحزازة التي والكراهية التي وجد في نفسه من قولهم فقد سرق أخ له من قبل، لأن الكلام ديالهم كذب على يوسف واتهام له بشيء قبيح، فبطبعه وعادته سيكره هذه المقالة وهذه التهمة، فإذا الحزازة اللي كانت نفسه أسرها ولم يظهرها، وسيأتي بعد إظهارها. إذا فقد سرق أسر كراهية مقالتهم ثم جاهرهم بقولهم أنتم شر مكانا لسوء أفعالكم، هذا على القول التالي، على قول ابن عطية هذا أنتم شر مكانا جاهرهم بهذا على التفسير الثاني. إذا واضح الفرق، إذا قلنا الضمير في قوله على القول الأول، إذا قلنا الضمير في قوله فأسرها تفسره الجملة بعده بمعنى أسر الجملة الآتية وهي أنتم شر مكانا، فيكون المعنى قال في نفسه أنتم شر مكانا، وإذا قلنا الضمير في قوله فأسرها راجع إلى الحزازة أو الكراهية التي وجد في نفسه من مقالتهم، فيكون قوله قال أنتم قالها جهرا جاهرهم بها. من اللي قالوا لي هذا الكلام؟ قال أنتم شر مكانا، أي لسوء أفعالكم أنتم شر مكانا. لكن المعنى الأول يظهر أنه أقرب ولا لا؟ علاش المعنى الأول يظهر أنه أقرب؟ لأنهم سيتعجبون إلى قلهم أنتم شر مكانا، يقولون ليش عرفتي نحن شر مكانا؟ وهو لا يظهر لهم الأمر الآن، لم يظهر لهم الأمر. رمزل يقول لي إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إننا نراك مسلم. فالأول أظهر أنه لم يصرح لهم، لأنه لو صرح يشكوا في الأمر، يقولوا هذا كيف عرف أننا شر مكانا؟ إذا الظاهر أنه قالها في نفسه. وعلى هذا الأول اللي قالوا زمان سريد، هذا جمع المفسرين مش انفارد بيزا، لا ذهب جمع المفسرين خاصة من جاء بعده إلى القول الأول. وشو معنى أنتم شر مكانا؟ أي شر مكانا من يوسف وأخيه لسرقتكم أخاكم من أبيكم وظلمكم له ورميكم له في البئر وإلى غير ذلك من سوء تصرفاتكم وأفعالكم، فأنتم شر مكانا. والله أعلم بما تصفون. والله أعلم، هذه اسم التفضيل على بابه. شو المعنى؟ والله عالم بما تصفون. أعلم بمعنى عالم، اسم التفضيل على بابه. والله أعلم لو لا معنى اسم التفضيل هنا، واضح لا معنى له. إذن والله عالم بما تصفون. شو ما تصفون؟ إشارة إلى كذبهم فيما وصفوه به من السرقة. قال لهم الله عز وجل عالم بما تصفونني به. إذا تصفون إيش معناه؟ تصفونني به كذبا وزورا وبهتانا من السرقة في قولكم فقد سرق أخ له من قبل. الله عالم بما تصفونني به من السرقة، أي عالم بكذبكم أنكم تكذبون وتقولون هذا الكلام زورا وبهتانا وأني لست كذلك. إذا بعد أن قال لهم هذا، بعد أن قال هذا في نفسه، قالوا إن له، لأن الكلام كامل على المختار، قاله في نفسه إذ لم يظهر لهم أنه يعرفهم أصلا. فقالوا له بعد يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إلى آخره، نرجئه إلى الدرس الآتي. والله تعالى على وعلم وجل وعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.